يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق يا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك يا أكرم الخلق يا عند الحادث العميم يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العميم عند الحادث العظيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي على على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيد الرسل يا سيد الرسل يا يا سيدي.